المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الوقوف بعرفة. فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة، وشعاره التلبية. فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر، وقف بها مستقبل القبلة، خاضعا خاشعا لله تعالى، يدعو الله بكل ما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع إليه حتى تغرب الشمس.